معلش محدش بيتكلم في الحاجات دي غيرهم، هنعمل ايه؟ ومعانا دليل الامام ابن القيم جزاه الله خير، والا ده حقل الغاب الكتاب بتاع منازل السائرين، حقل الغاب، بس معانا خبير بالخبير الغاب بيمشي بينا هنا، يبعد عن هنا